بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله: ودع أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولا، وما عليه للورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة، أو جلهم أو من له الفضل ألف، فذاك المشهور عندهم عرف. وقفنا عند قوله وفي مرتقى الأصول: ودع أمارة مفيد الظن. قال على أن ما يفيد الظن، على أن لما قسم الدليل إلى قسمين، إلى ظني وقطعي، قال على أن ما يفيد الظن فإنه يسمى أمارة، والأمارة هي العلامة التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم مثلا، فإن إذا رأينا غيما في السماء استدللنا بذلك على وجود المطر ظنا. وما عليه للورى موافقة، ودع أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. قوله والظن في بعض الأمور يغني، قال على أن الظن يغني في كثير من فروع الشريعة عن القطع، لأن القطع إنما يعتبر في القواعد العامة أو في العقائد، إنما يطلب في العقائد أو القواعد العامة. أما بالنسبة لفروع الشريعة فإن أكثرها ظني، ولذلك حكم الشارع بشهادة العدلين، مع أن شهادة العدل لا تفيد إلا الظن. وكثير أيضا من فروع من الأصول التي هي محل كلامنا، أيضا كثير من القواعد الأصولية أيضا هي ظنية، كحجية الاستصحاب مثلا، وكحجية مفهوم المخالفة وغير ذلك. إذن الظن معتبر في الفروع، ومعتبر أيضا في بعض المسائل الأصولية، والظن في بعض الأمور يغني. فما عليه الوراء موافقة، فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولا. هو أراد أن يتكلم على مواد الدليل، كان سائلا سأله: ما هي هذه الأمارات؟ وقد قسمها في المهيعي إلى ثلاثة، إلى مقبول، وإلى مظنون، وإلى وهمي. فقال: فما يرى عن ثقة منقولة؟ قال: عن ما ينقله الثقة، العدل الثقة، فإنه يسمى مقبولا، يسمى مقبولا. إذن هذا يكون ظنيا ومقبول، وكحجية خبر الواحد، فإن خبر الواحد إذا أخبر العدل الثقة بالشيء فإنها يسمى مقبولا، فهو يفيد الظن. فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر، لكن بشرطها لا يبلغ حد التواتر. وأما التواتر هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤها على الكذب، فسيأتي على أنه مفيد للعلم، أنه يفيد القطع، دعوه مقبولا، إنها يسمى المقول عنده. وما عليه الوراء موافقة من عادة أو غيرها موافقة، أو جلهم أو من له الفضل ألف، فذاك المشهور عندهم عرف. القسم الثاني مما يفيد الظن هو المشهورات، والمشهورات هي القضايا التي تطابقت الآراء على الحكم فيها، أو تطابق آراء جل الناس عليها، أو أهل الفضل منهم، إما لمصلحة عامة، كأن العدل مثلا حسن، وأن الظلم قبيح، أو مثلا أو لحمية في الطبع، مثلا كحكمهم لأن كشف العورة مذموم. والله لرقتي في الطبع كمواساة الفقراء، فهذه تسمى عندهم القضايا المشهورة، وهي تكون في القياس الجدلي، يتركب منها القياس الجدلي، يتركب منها القياس الجدلي، يتركب من القضايا المشهورة. والقياس الجدلي المقصود منه هو مثلا إقناع القاصر عن البرهان، من قصر فهمه عن البرهان فإن الجدل يكون نافعا له. وقد أشار لذلك عبد السلام العلامة عبد السلام بن حرمة في قوله في السلم: وما بمشهور المقدمات ألف أو من المسلمات فهو الذي يدعونه بالجدل. مقصده قطع احتجاج الجدل، إقناع قاصر عن البرهان، أيضا له هذان مقصدان. فهذا ولي تركب منه القياس الجدلي، وهو ما كان مركبا من قضايا مشهورة أو قضايا مسلمة. وقد ذكرنا على أنه في مهيع الأصول قسم ما يفيد الظن إلى ثلاثة أقسام، وهو المشهور والمقبول والوهمي. ولذلك قال في المهيع: فأول الأقسام محصورة، وهمية مقبولة مشهورة. فسمي بالمقبول إخبار الثقة دون تواتر ترى محققة، والسمي بالوهمي حكما يشتبه ويوهم العقل لكن ليس به. فكل من الناس عليه اتفقوا أو جلهم أو من فضل يسبقوا من عادة أو غيرها توافقوا، فذلك المشهور هو السابق، معنى المشهور الذي قد تقدم الكلام عليه. وادعو مفيد العلم بالدليل، وذاك أقسام لدى التفصيل. قال لما تكلم فرق من الكلام على ما يفيد الظن، بدأ يتكلم على ما يفيد العلم وهو القطع. وادعو مفيد العلم بالدليل، قال على أن ما فاد العلم ما فاد القطع فها يسمى عندهم بالدليل. يقول القرافي على أن الدليل والبرهان هذا اصطلحوا على أنه لا يطلق إلا على ما فات القطع، في اصطلاحهم إنما يطلق على ما أفاد القطع. وادعو مفيد العلم بالدليل، وذاك أقسام لدى التفصيل، قال على أن ما أفاد علم أي القطع على أنه أقسام. هذه الأقسام أربعة، هذه الأربعة سيذكرها بالتفصيل. قال: دليل حس ودليل عقلي ومنهما مركب ونقلي. هذه الأربعة: إما أن يكون دليل حس، أن يكون مدركا بالحس وهذا هو أوضحها، أو يكون عقليا، أو يكون النوع الثالث ما كان مركبا من الحس والعقل، والرابع هو الدليل النقلي. ثم أراد أن يفصل في هذه الأربعة فقال: فالحس في الرؤية، قال: فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق والشم ثم لمس نقطفي. قال على الدليل الحسي على أنه يكون في الرؤية، معنى ما أدركه البصر المدرك بالرؤية هذا دليل حسي، وبه تدرك الألوان وتدرك الأشكال والمقادير، فإنها تدرك بالحس، تدرك بالرؤية. فالحس في الرؤية والسمع كذلك يضل السمع وهو كل مسموع، فالحس في الرؤية والسمع. وفي ذوق كذلك تظل المذوقات، فالمذوقات ما أدرك الذوق مدرك بالحس وبه تدرك جميع المطعومات. والشم وهو تدرك به الروائح كلها. ولمس وهو ما يدرك النعومة أو اللين. وهذه مدركات كلها في الرأس إلا اللمس، فإنه في جميع أجزاء البدن لما لمس نقطفي. هذه هو الدليل الحسي. وهنا إلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.